فاز المصلون على محمد وآل محمد. الثانية. ارحمنا به كريم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يوم طلعت على الزمان وليدا سيظل ملء فم الزمان نشيدا. يممت يومك كالظمأ بلفحة الصحراء تلتمس الغدير ورودا، فنظرت بين شروقه وغروبه صورا يعز على النعوت حدودا. يا مثلت خيرها ومثل شرها نفر، فكنت سما وكان صعيدا. فإذا راق اليوم زاكية الدماء فغدا سترفع الشعوب بنودا. فرأيتك العملاق جيدا متلعا ينعى على الأقزام تهطع جيدا. ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. فعلمت أنك نائل ما تبتغي حتما، أن ويك شلوك المقدودا. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. يا والله خويا لحقتك على ريحة الخويا. والله لا تقول خويا ما عندك مروة، والله لا تقول خويا ما عندك مروة. والله لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة. خويا ما خذت يحسن قوة، والله لا تقول ضيعت الأخوة. والله ما خذتني حسين قوي والله ما تدري ما تدري شمر بي السوايا والله ساطع علمتوني تلوى والله ساطع علمتوني امتوني تلا والله يصير الناب دهري بيكم يعود ورد شيل راسي بيكم ردود والله ورد شيل راسي بيكم ردود ورد البس ثياب الفرح وانزع السود ترد جفوف ابو فاضل والله ترد جفوف ابو فاضل ابو فاضل ليله يا زنو من المسلمات عندنا احنا الشيعة. شوفوا انا صعد من لغة الخطاب واقول من المسلمات عندنا احنا الشيعة، يعني من القناعات الرئيسة، من القناعات الكبيرة، من القناعات المؤكدة، مو حاجة يمكن وما يمكن، لا والله يا جماعة، من القناعات المؤكدة احنا عندنا الشيعة بأن المستلم إلى قيادة المشروع، المستلم إلى قيادة التجربة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا ما كان المعصوم أمير المؤمنين، إذا ما كان علي بن أبي طالب صدقوا، لابد أن يأخذ الأمة إلى اليمين وإلى الشمال، يعني بين هلالين إلى الفوضى، إلى الفوضى. من وين القناعة؟ من وين هذه الفكرة المؤكدة؟ أنا أبين لكم، إحنا عندنا الشيعة فهم للدين الإسلامي، إحنا عندنا فهم للدين الإسلامي. شنو هذا فهمنا؟ إحنا عندنا فهم يا سيدي، الدين الإسلامي يسعى إلى بناء الإنسان، ديننا الإسلامي يسعى إلى صناعة الإنسان. شلون يبني الإنسان؟ ياخذ الفكره من القران ويخليها براس الانسان، ياخذ الخلاصه من كلام رسول الله، دير بالك امي، ياخذ الخلاصه من كلام رسول الله ويخليه في صدر الانسان، ياخذ الفهم من الوحي، من البرامج، من الامور المتعلقه ما بين القران، ما بين رسول الله، ما بين الوحي، مرة يخليها برأس الإنسان، مرة في صدر الإنسان، مرة في بيت الإنسان، مرة في حياة الإنسان. هو هذا المعنى. زين، منو هذا اللي عنده القدرة بأن يأخذ الفهم الكامل والفهم الكبير والفهم الصحيح والفهم الشامل 100% ويخليها برأس الإنسان؟ أنا الآن لو أقدم وظيفة لكم، بارك الله فيكم، الآن لو أجيب إلى كتاب إلى واحد شيخ من مشايخنا، أقول لكم بارك الله فيكم، هذا شيخنا الكبير وهذا كتابه، أطلب من عندكم باكر جيبوا الفهم، لخصوا للكتاب وجيب الفهم كله، بس دير بالك إحنا ودنا الفهم يكون 100%، يعني ما يكون واحد يخربط فيها الفهم هذا، خلوا نعم هذا الملخص يكون عدل 100%. فينا الآن الأستاذ، وفينا الواحد الفاهم، وفينا المثقف، وفينا الطبيب، وفينا الصيدلي، وفينا الواحد الطيب. خل أصعد من الخطاب شوية، مو كتاب إلى شيخ من مشايخنا. لو أنا أجيب الكتاب مال الله، القرآن بارك الله فيكم، هذا الكتاب إلى الله، لخصوه وجيبوا الفهم باليوم الآخر، وخلونا عمل كلام عدل 100%، لا واحد يخربط فيه ولا ينقص بالصوب ولا يزيد بالصوب الآخر. والله هذه وظيفة ثقيلة، هذه وظيفة ثقيلة. ولهذا احنا الشيعة نقول لو ننثر الدنيا بالكامل ما في واحد يمكن أن يعمل تلخيص إلى كتاب الله ويأخذ الفكرة، يأخذ المعنى، يأخذ المضمون من القرآن، من رسول الله، من الوحي، من البرامج. احنا الشيعة نقول ما في واحد يدعي كل هذا إلا رجل واحد اللي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب. زين، وغير الإمام علي يمكن يفتهم بالصوب شوية ويخربط بالصوب الآخر. الفهم الكامل والكبير احنا نقول هو هذا اللي عند أمير المؤمنين، هو هذا كلامنا احنا الشيعة. دير مالك كلام المدارس الثانية يقولون لا والله مو لازم علي بن أبي طالب، ترى أي واحد آخر ممكن يقعد في مكان الإمام علي، يمكن ينجح بإدارته وينجح بقيادته، ينجح بالناس ويجيب الناس إلى بر الأمان. زين، هذا لو أخطأ في كلامه، لو خربط في شغله، قالوا الأمة تعدل وراء، ترى الأمة فيها الخير، الأمة فيها البركة، الأمة فيها، الأمة فيها. أنا عندي كلمتين مع الأمة الإسلامية، أنا تحفظ على هذا المعنى. شلون؟ أنا أقول أمتنا يا سيدي ما كانت على مستوى الطموح، أمتنا ما كانت على مستوى الآمال، أمتنا ما كانت على الموعد يا سيدي. عجيب، شلون هذا المعنى؟ خلي شوية أنا أعمل ملخص للكلام. أنا أقول كلمتين بحق الأمة الإسلامية. مرة أنا أجيب كلام المدح أمدح إلى الأمة الإسلامية، ومرة أنا أجيب ذم أذم الأمة الإسلامية. خل أنا أجيب كلام المدح أولا. أنا أجيب كلام المدح. شوفوا، هذه أمة الإسلامية قدمت بعض الملامح أنا سميها على طريقة اللقطة الواحدة. قدمت بعض الصور. على سبيل المثال، مثلا يوم المؤاخاة، يوم المؤاخاة هذه من المواقف اللي أنا معجب فيها، اللي صار جماعة قفزوا من بلد على جماعة بالصوب الآخر، جماعة من مكة قفزوا على ناس بالمدينة. شو اللي صار يا جماعة؟ اللي صار ذاك اليوم المسلم صار يتقاسم الخيرات مع المسلم الآخر، اللي عنده بيتين أعطى واحدة هو بقى على دار ثانية، واللي عنده مزرعتين أعطى واحدة هو بقى على واحدة، واللي عنده فلوس أعطى نص المال إلى ذاك المسلم هو بقى على النص الآخر. والله عجيبة، يعني المسلم يعطي نص المال إلى المسلم الآخر، المسلم أعطى بيت إلى المسلم الآخر ويعطي مزرعة. مو أنا شايف الله وكيلك الآن يعني بعض الأوادم عند عشرات الملايين، أخوه فقير، هذا مو قاعد يعني لا يجيب له دكان ولا يجيب له سيارة ولا يسوج له ولد ولا يسدد عن دين، أخوه هذا من رحم واحد، وذاك اليوم مسلم من بلد وهذا المسلم من بلد آخر، يعطي بيت ويعطي مزرعة ويتقاسم نص المال. والله هذا اللي صار يا جماعة. على كل حال أنا بعد شوية برجع إلى هذه المنطقة أعمل استغراق فيها، بس خليني شوية أنا أركض بالخطاب. بعد صدقوا أنا معجب في بعض اللقطات، المسلم أنا شايف بالتاريخ صاروا يتراكضون إلى الموت في وجه رسول الله. سعد بن عبادة وفلان فلان يمشون إلى الموت قدام رسول الله. شايفين هذه الأمة يا سيدي اللي طيبت إلى خاطر رسول الله، هذه الأمة اللي طيبت إلى خاطر رسول الله، صدقوا هذه الأمة اللي وجعت إلى قلب رسول الله، هذه الأمة اللي وجعت إلى قلب رسول الله. كيف؟ مو ذاك اليوم النبي على فراش الموت، النبي يموت، قال لهم جيبوا لي حاجة مثل الورق والقلم، دوات وكتف، جيبوا لي أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده أبدا. شو اللي صار؟ اللي صار كلمة يا سيدي تحز بخاطر الرجال الطيب اللي عنده غيرة على ديننا وعلى قرآننا وعلى إسلامنا وعلى نبينا. صدقوا هذه كلمة ثقيلة يا جماعة. قام واحد ما بين الجالسين قال تعالوا شنو قاعد يخربط علينا هذا؟ إلى درجة هو النبي اللي انفعل ذاك اليوم وزعل طردهم من المكان، طلعوا لا يجوز الاختلاف في مجالس الأنبياء، يطلعوا من المكان. هذه الأمة اللي وجعت إلى قلب رسول الله، هذه الأمة اللي طيبت إلى خاطر رسول الله في مواطن ثانية من هذه المنطقة. أنا أقول أمتنا كانت بعيدة عن الوعي، بعيدة عن الفهم، بعيدة عن الإدراك. خل شوي أنا ألم الكلام اللي أنا مريت عليه. أنا قلت بالبداية إحنا الشيعة نقول أي واحد يستلم إلى قيادة المشروع، إلى قيادة التجربة، ديننا الإسلامي غير المعصوم، صدقوا، يأخذ الأمة إلى اليمين وإلى الشمال. كلامنا الشيعة، كلام المدارس الثانية، لا والله أي واحد يقعد في مكان رسول الله مو لازم علي بن أبي طالب، يمكن يجيب الناس إلى الخير وإلى نجاح وإلى فلاح وإلى كذا، يمكن. زين، هذا لو أخطأ في كلامه، لو أخطأ في فعله بالصوب الآخر، قال الأمة تعدل وراه. أنا قلت الكلمة 3 مرات، أمتنا بعيدة عن الآمال، أمتنا بعيدة عن الوعي. أنا أتكلم على المجموع، ما أتكلم على 1 وعلى 2 وعلى 20، لا والله أنا أتكلم على مجموع الأمة الإسلامية بعيدة عن الآمال يا سيدي، بعيدة عن الطموح. زين، يمكن واحد في هذه المنطقة الكلامية يسوي له مداخلة، يقول تعال علمنا، هذا المسلم اللي يعطي بيت إلى مسلم آخر هذا مو دليل على فهم؟ المسلم اللي يتقاسم نص المال، نص فلوسه يعطيها للمسلم هو يبقى على النص الآخر، هذا مو دليل على وعي؟ هذا مو دليل على وعي. زين، المسلم اللي يركض إلى الموت في وجه رسول الله هذا مو دليل على إيمان؟ والله يا سيدي هذا مو دليل لا على وعي ولا دليل على إيمان كذلك. حتى هذا اللي يمشي إلى الموت، حتى هذا اللي يمشي إلى الموت، خل الآن أقرب المعنى. شوفوا احنا الآن على هالجلسة هذه لو واحد من الناس يحاجيني يقول بارك الله فيك، عندنا واحد فقير، عندنا واحد ضعيف، خلينا نجمع له بعض المال نزوجه، بارك الله فيكم، عندنا فقير، عندنا ضعيف، عندنا محتاج، خلونا الآن نجمع فلوس نزوج. كم تعطي الأوادم؟ هذا يعطي ريال و2 و5 و10، هو هذا المعنى. نتأمل واحد ما بين الموجودين يدق على صدره تعالوا خلوا المهر علي مثلا، مو صاير. واحد خلوا اللقمة علي أنا سويها، واحد الشقة، واحد أفعل، مو صاير. هذا في مثل هالأجواء ما نعطي الكثير، ريال و2 و5 و10، هو هذا المعنى. شلون الأجواء؟ شكوا فيها، هذه أجواء مثل ما يقولون أولادنا أجواء، إحنا رايقين فيها، يعني جينا هالمكان شربة الشاي موجودة واللقمة موجودة ودمنا بارد في هالمكان. في مثل هالأجواء صدقوا إحنا لا نعطي الكثير، تعرفون؟ بس إحنا لو نعمل لون من التغيير ولون من التعديل ونغير بالاستراتيجية ونغير بالتكتيك، يمكن نجيب المهر ونجيب الشقة ونجيب اللقمة، ويمكن ندلع ونسفر بعد على حسابه. خلونا نعمل تغيير شوية. شنو هذا؟ خلونا نحمس الناس، خلونا نرفع من درجة الحرارة مالت الدم، ونخلي تسخين إلى هالدم في عروقنا، نخلي الدم يغلي شوية، يعني نرفع من درجة الحماس إلى الناس، نعمل لون من الاندفاع، نعمل لون من الارتفاع، نعمل لون من الحماس. اي والله، وهذا اللي يحمس الأوادم. ترى مو أنا يا سيدي الملا الصغير، لا والله، أحيانا إذا يقعد في أهل مكان الشيخ الآخر اللي له وقع بالنفوس، وشيخنا مو لازم يقول محاضرة طويلة عريضة، بس كلمتين يقولها قدام الناس، بارك الله فيكم فقير زوجوا، أنا في ظني هذا يعطي 5000 وهذا 10 وهذا أقل، خلنا نصعد من الخطاب. لو يوقف المرجع اللي نقلده قدام الناس ويقول فقير زوجوه، أنا في ظني في لحظة واحدة بنجيب المهر ونجيب الشقة ونجيب اللقمة ويمكن نسفر على حساب. وهذا مرجعنا. أنا في ظني بدل أن تشق الجيوب يمكن أن تشق القلوب. زين، لو يوقف رسول الله قدام الناس، انقلاب في الموقف، انقلاب في الصورة. هو زين، أرجع شوية. بالله عليكم شو الفرق يا جماعة؟ إذا أنا الملا الصغير أقول بارك الله فيكم فقير زوجوه، أو يوقف الشيخ الآخر فقير زوجوه، أو يوقف المرجع فقير زوجوه، أو واحد يعلق ورقة على هالجدار فقير زوجوه، أو رسالة بالجوال فقير زوجوه، أو جنابك توقف قدام الناس ماخذ الميكروفون فقير زوجوه. مو القضية واحدة والفكرة واحدة والمسألة واحدة؟ زين، ما دامت القضية واحدة والفكرة واحدة والكلمة واحدة والمعنى واحد فقير زوجوه، ليش إذا تكلم هذا الملة نعطي ريال واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وإذا تكلم الشيخ الآخر 5,000 و10,000 ونسوي نفعل؟ لو يوقف المرجع أمام الناس بنجيب المهر والشقة ونسوي ونفعل. تعرفون؟ لأن إحنا يا سيدي مو اللي يقودنا لا فكر عميق بالرأس ولا إيمان عميق بالقلب. اللي يقودنا يا سيدي هو الانفعال، اللي يقودنا هو الاندفاع، اللي يقودنا هو الانفعال بالمواقف، واللي يقودنا هو الانفعال بالأشخاص. احفظ من عندي أهل معنى كل هذا. اي والله، وليا هذا ديروا بالكم، ترى هذه عملية جدا خطيرة واقعة في مجتمعاتنا، عملية خطيرة، ديروا بالكم. رجعوا إلى كثير من المشاكل اللي دائرة في مجتمعاتنا، بالبلد، بالمجتمع الكبير، بين نعم هذول الناس، بين هالمكان والمكان الآخر، بين فلان مع فلان، بين الشيخ مع الشيخ الآخر. صدقوا، هذه المشاكل اللي دائرة لو نقعد على طاولة ونخلي الفكرة ونضع الأريحية ونضع شربة الشاي موجودة علشان نروق بين الناس ونطرح النقاش، عندنا الفكرة وعندنا الإيمان وعندنا القرآن وعندنا الحق، تعرفون كثير من المشاكل تسقط بيناتنا. ايش متهاوشين عليه يا جماعة؟ مو هذا المكان احنا نتقرب الى الله، وذاك المكان يقربنا الى الله، وهذا يجيبنا الى الله، وذاك يجيبنا الى الله. كثير من الخلافات اللي بين الأوادم وبين المجتمعات سببها الانفعال، سببها الاندفاع، سببها الارتفاع، وقادتنا هذه الحالات الشعورية بسبب الارتفاع، بسبب الاندفاع، بسبب الحماس، رحنا إلى كثير من هالأمور هذه. ولهذا أنا أدعو ربعي ناسي، يا أمة لا إله إلا الله، يا أمة القرآن، يا شيعة أمير المؤمنين، ديروا بالكم، فتحوا نافذة، خلوا الفكرة الواعية تسكن في رؤوسنا، خلوها تأخذ المكان الحلو، كبروا إلى الفكرة الزينة، إلى الكلمة، كبروها، عطروها، ضعوا الإطار الجيد لها، أعطوها المكان الحلو، خلوا الفكر الزين هو اللي يقود الناس، والمشاعر الزينة اللي تقود الناس. ما ودنا نجفف الناس من المشاعر، لكن خلوا المشاعر الزينة. وأيضاً الإيمان الحلو، الإيمان النظيف، خلوا هذا اللي يقود الناس. شوفوا كثير من المظاهر حتى في عالم عاشوراء، حتى في عالم عاشوراء كثير من المظاهر يا سيدي وراها الاندفاع والحماس بأبيك، هذا اللي يجيب نعم التراب على راسه، واللي يجيب الطين على بدنه، وهذا اللي يخلي نعم بدنه يا سيدي يتقاطر بالدم بأبيك. هذه الفكرة اللي جابت إلى هالمعنى، هذا الوعي اللي قاد إلى هذا السلوك، الإيمان الكبير، الإيمان العميق اللي جاب إلى هذا الفعل، أبداً هالسلوك لا ينتمي إلى قرآن، لا ينتمي إلى عقل، لا ينتمي إلى منطق، لا ينتمي إلى تجمل، لا ينتمي للحسين، لا ينتمي. ولهذا من هالمكان يا سيدي شايفين الناس اللي راحوا إلى كربلاء، أتخطر يوقف الحر، أنا مر عليها بالليلة القادمة، يوقف الحر على سيد الشهداء، قال له سيدي أما ترى لي من توبة؟ أنا بروح معكم الآن. قال له وقف يا حر، وقف مكانك، ترى المعركة وسيد الشهداء مو بس يحتاج إلى عضلات وإلى سيوف، مو بس يحتاج إلى فدائيين. يعني الحسين ما كان يدور على فدائيين؟ المعركة مالت الحسين مو بس تحتاج إلى أبطال، لا والله مو بس هذا، المعركة تحتاج إلى أخلاقيات. دير بالك، وقف يا حر في مكانك، أن تبت أولا، تراجع يا حر، تراجع عن مواقفك، تراجع عن كلامك، تراجع عن أفكارك، تراجع عن سلوكك. تعال معنا، ترى اللي عنده فعل حلو، كلام حلو، أخلاق زينة، أخلاق حلوة، هذا اللي ينمو، هذا اللي ينمو، هذا معنا. تراجع عن أفكارك، أن تبت بعدين تعال معنا. ولهذا من هالمكان احنا بحاجة أن نعطي فكرة، نعطي فرصة إلى الفكرة الواعية، إلى الإيمان الحلو أن يكون في قلوب الناس، أن يكون في رؤوس الناس. على كل حال أنا قفل القوس هذا، أرجع إلى كلامي. إذن احنا الشيعة نقول أي واحد يستلم إلى قيادة المشروع بعد رسول الله غير المعصوم لابد يأخذ الأمة إلى اليمين وإلى الشمال. هذه الأمة ما كانت مستوعبة لرسول الله، ما كانت مستوعبة. مرة ثانية أنا أتكلم على الأمة بلغة المجموع، إذا تسمعون النبي علم الأمة والنبي خاطب الأمة والنبي درس الأمة، يعني بخيالك النبي يجيب أهل المدينة وأهل مكة في مثل هالمكان يدرسهم النبي؟ هذا تعطيل للناس، هذا وين اللي يشتغل، هذا يخلي، هذا يسوي، هذا يفعل. النبي ما كان يدور على هذا المعنى، النبي يبحث عن القواعد الواعية. يعني احنا علشان نحرك الاقتصاد في اهل بلد، صدقوا لو 5 من التجار الناجحين يحركون الاقتصاد، لو عندنا في اهل بلد 20 من الناس الواعين يديرون الحركة الفكرية، النبي يبحث عن القواعد الواعية. أنا أقول هذه الأمة ما كانت مستوعبة لرسول الله، حتى لو بمقدار قليل، يعني مو لازم الفهم الواجد، حتى الفهم القليل ما مستوعبة لرسول الله، وغير مستوعبة أيضا لابن عم رسول الله، ما عندها الفهم الجيد لا للنبي ولا للإمام علي ولا للقرآن. بيوم المؤاخاة، بيوم المؤاخاة، يوم المؤاخاة النبي قال للمسلم سلم على المسلم الآخر، سلم على المسلم، أنت سلم على فلان، ما بقى جنب المنبر إلا علي بن أبي طالب. قالوا له يا رسول الله إحنا ندري أنت ليش خليت علي بن أبي طالب، إيه شلون علمونه؟ قالوا له واضح يا رسول الله، هو مو زوج بنتك وجارك وابن عمك، يعني اللي جاب النبي على الإمام علي لغة الجغرافيا الآن علشان هو جار، اللي جاب النبي رحم ابن عم رسول الله وحبيب رسول الله وزوج لبنية نسيبنا، يعني هذا اللي جاب النبي على علي بن أبي طالب؟ أنتم يا مسلمين مو فاهمين الإمام علي كفاءة سياسية ودينية اجتماعية إيمانية إدارية، مو فاهمين. بعد أنا في ظن الإمام علي لو عائلته مو ابن عم رسول الله، لو من عائلة ثانية من تميم من قحطان من عامر من تغلب، يمكن الناس فهمت شوية، يعني الإمام علي ابن عم رسول الله وزوج الزهرة، لخبط الذهنية العربية ذاك اليوم، لخبط الذهنية. ولهذا إلى الآن أنا شايف يعني هم اختزلوا، دير بالك إلى الجزئية اللي أنا أقولها، اختزلوا المعركة خلافنا يعني حول أمير المؤمنين، اختزلوا الموضوع في ميدان واحد. شنو هذا الميدان؟ الميدان السياسي. يعني قال أنتم الشيعة لي زعلاني، يعني صار الإمام علي وصار واحدا آخر يمكن ينجح فلان ويجيب الناس ويجيب الأمة ويجيب لي زعلاني أنتم الناس. هم ما عرفوا إحنا لي زعلانين. أنا أوضح المعنى. الإمام علي دير بالك مو ملا، الإمام علي مو شيخ، والله ملا أنا ما وصل الليلة، وصل واحدا آخر أدى دوره مش الموضوع. الشيخ ما وصل الليلة وصار واحدا آخر وصلب الناس وراحت القضية، ما اختلفنا. الإمام علي مو مثل هذا. أنا بينت في بداية الكلام ديننا الإسلامي يسعى لبناء الناس، صناعة الإنسان، تربية الإنسان، هذا ديننا الإسلامي. أنت يوم من الأيام الله يوفق الجميع لو تأخذ الخريطة من المكتب الهندسي تروح تدور على العامل اللي يبني بيتك، تدور على الواحد اللي يبني أهل جدار عدل ويخربط بالصوب. أنا في ظني ما في واحد يدور على أحد، أنا أدور على العامل العدل اللي يبني هذا الجدار حلو وهذا الجدار حلو. زين، إحنا عندنا خريطة من الله، عندنا رسمة من الله لبناء لصناعة الإنسان بالقرآن. بالله عليكم من هو هذا اللي يفتهم بكلام الله علشان يبني الأوادم؟ ما في واحد مثل أمير المؤمنين. زين، هم لما أزاحوا للإمام علي، وخروا للإمام علي، شالوا للإمام علي على صوب خلوه، تعرفون ما أزاحوا لعلي بن أبي طالب؟ شلون أزاحوا لمشروع العصمة؟ علي معصوم، علي اللي عاش في بيت رسول الله، علي عاش في ذهن رسول الله، علي عاش في قلب رسول الله، علي عاش في قلب القرآن وانصهر بالدين، هو هذا أمير المؤمنين. مو كان هذا اللي يفتهم بكتاب الله؟ وهذا اللي يفتهم في كلام رسول الله؟ هو هذا معصوم أمير المؤمنين؟ أزاحوا لأمير المؤمنين. خل الآن أجيب لكم مثال والسطر الأخير في حديثنا. أنتم الآباء بارك الله فيكم، ما عندكم أمنية تربون أولادكم تربية زينة حلوة شاملة كبيرة؟ هذه الغصة اللي موجع قلوبنا. زين، يمكن واحد يقول تعال وابنك هذا عندك في البيت ربي، والله يا ريت يا ريت. شلون؟ أنا دائم أقول إلى الناس الأب الكبير هو المجتمع، الأب الكبير هو المجتمع. الآن الملعب يربي، الإعلام يربي، الجوال يربي، الصديق يربي، المدرسة تربي، المعلم يربي، نقطتين إلى آخره. هذا عند نسبة، هذا نسبة. أنا الأب في البيت ما يبقى لي يمكن إلا 20% أو أقل من 20%، يمكن 20-15%. إذا أنا ما عندي هيمنة، التربية تحتاج إلى هيمنة. إذا ما عندي سيطرة على الشارع أنا فاقد إلى عنصر وإلى جزء وإلى نسبة. إذا ما عندي هيمنة على الملعب ولا مدرسة ولا صديق ولا جوال ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أنا فاقد إلى الأجزاء المساهمة بالتربية. ولهذا احفظ من عندي هالمعنى، النبي ما كان يجمد على الصلاة وعلى بيته، ما كان نعم يجمد على الدرس. صدقوا، النبي يدفش بين الناس، الناس عندهم الشباب مباراة يشيلون الصخرة يتنافسون للصوب للصوب الآخر، بينهم النبي ترضون أنا أصير حكم لكم؟ أنت نعم الحكم يا رسول الله، تفضل معنا. عندهم مسابقة جري بالخيل، ترضون أنا أصير حكم لكم؟ أنت نعم الحكم يا رسول الله. بالملعب معاهم، بالميدان معاهم، بالسباق معاهم. هذا اللي يبحث عن القيادة الاجتماعية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذا شبابنا بالملعب بالجمعية بين الناس ما يشوفون الشيخ، ما يشوفون الشيخ. وين القيادة؟ ما في، ما في. ولهذا الخل الكلام يمشي إلى مشايخنا. بارك الله فيك شيخنا، ادفش بين الناس، اعمل تنظيم إلى هذولا، اطرح الفكرة الزينة، اعمل مصادقة، اعمل مصاحبة، اعمل برنامج بالملعب. نعم، خلي يكون عندك تواجد بالجمعية، تواجد بين الناس أيضا، تواجد علشان مصادقة مع الشباب، مصادقة مع فلان، هذا يحبك وهذا يفتهمك، هذا يعرفك، هذا يجي وراك إلى صلاة وإلى مكان وإلى محراب وإلى منبر. إذا كان كل هذا ما في، ولهذا أهل البيت هم القادة الحقيقيين. أزحنا لعلي بن أبي طالب، أزحنا إلى المربي. لو عندنا مثل أمير المؤمنين كان شارعنا حلو، إعلامنا حلو، وعندنا تعليم حلو، لكن أزحنا لعلي بن أبي طالب. ولهذا أنا في ظني الجذر إلى كل ألوان المعاصي من إزاحة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إزاحة عقل. ترى مشروعنا أو كربلاء، صدقوا، معركة يا سيدي على العقل ومعركة على العقلاء. سيد الشهداء يترجم لأمير المؤمنين، أزاحوا، ولهذا هالمعركة كلها علشان يذبحون هالعقل هذا. ديروا بالكم، بارك الله فيكم، احنا ما عندنا علي بن أبي طالب، ولكن عندنا العقلاء اللي يمثلون. إذا شفنا العقل من رجالنا، من شبابنا، من نسانا، تعلموا الاحتضان إلى هالعقول هذه، تعلموا. ترى معركة كربلاء بين عقل وبين يزيد بن معاوية، هذا اللي يمثل النفس وجميع العناصر اللي حول النفس. يا يزيد، علشان يمشي مشروعك، ترى الحسين هذا، هذا اللي عطل المشروع، هذا نعم اللي يغذي الناس، يوقظ الناس، يصحي الناس، هو هذا. سيد الشهداء أراد أن ينتقل إلى العراق علشان ينقل المعركة إلى منطقة حضارية، إلى مكان خل تسمع الناس ثورة الحسين يا سيدي. هذا نعم المعركة اللي كان يمشي فيها الإمام الحسين وتوقف جواده. أنا دائم أقول إلى الناس، مو أول مرة اللي يوقف الحسين أو جواد الحسين. نوح بالسفينة بالطوفان يمشي ذاك اليوم وتوقفت في منطقة. حبيبي جبرائيل، ليش توقفت السفينة الآن؟ يا نوح، هنا كربلاء، يذبح ابنك الإمام الحسين كذبح الشاة. وراح نوح يبكي على الإمام الحسين، وأيضا كل من على السفينة يبكون على سيد الشهداء. هذا الخبر اللي يجيبه الشيخ المفيد رحمة الله عليه، جبرائيل وآدم يجوبان الأرض، يمشي آدم في مكان انغرست رجله وصارت تسيل من الدماء. حبيبي جبرائيل، ليش الآن انغرست رجلي في هذه الأرض وليش الدماء تسيل؟ يا آدم، هنا كربلاء وهنا يذبح ابنك الإمام الحسين كذبح الشاة. وراح آدم يصيح على سيد الشهداء جبرائيل ومن كان موجودا. ولهذا هاليوم مو اللي توقفنا عم نوح أو آدم، لا والله أبويا، هالنوبة هذه هو جواد الحسين اللي يتوقف في كربلاء. يمشي إمام للإمام الحسين وتوقف جواده. دار عين الإمام الحسين، صعد على جواد آخر، زجره لم ينزجر، حركه لم يتحرك، نزل الحسين من على جواده، وصعد الحسين على جواد آخر، زجره لم ينزجر، حركه لم يتحرك، صعد على جواد آخر وجواد آخر، حرك لم يتحرك، ثم دار عيني أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ يسأل وهو العليم بأبي وأمي، يي يي يي يي يي يي أصحابي ما اسم هذه الأرض تسمى نينوى؟ بعد اسم غير هذا تسمى بشاطئ الفرات، بعد اسم غير هذا تسمى بالغاضرية، بعد اسم غير هذا إلى أن صاحتنا الصيحة واحدة وقالوا تسمى كربلاء. صايحة الناس صيحة واحدة وإمامه وحسينا. انزلوا ها هنا، ها هنا محط خيامنا، ها هنا محط رجالنا، بعد وها هنا تذبح أطفالنا. صاحة النساء وضيعته وإمامه وحسينا، وها هنا تذبح رجالنا. راح يعدد أبو علي إلى أن قال وها هنا. شنو قال بويا؟ يصعد الشمر على صدري، رحم الله من ناده وإمامه وحسينا. صاحت زينب وضيعته يا هو أخا. نعم خيموها هنا، وين كان هذه كربلاء؟ بشرب بلا آية ونزلوا ترى لاحت علامات المنى، ولازم بجانبها النهر نقضي ظما. ودوسنا يا خويا خيل الأعوجي، طن بخيام بكربلاء مهجة المختار، ودارت عليه جنود أمية وظل محتا، ودموع عين فوق خده شبه الأمطار، وقبال عينه ينتخي كبش الكتي، وثار برعيد صاحب الصلاة عبا، وقلل بجت علي يا خويا ورفع الره، ولافعل فعل الحشر فيه تحدث الناه، نشف دموع ابو علي وسك النحي، ما هاجت احزاني لاجل ذبحه رجالي، وحزني يا ابو فاضل على ضيعه اطفاه. وش حال زينب؟ لا بقت من غير واه، متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة. آي آي أنا ضيعني الوالي وخلاني غريبة، أنا لا هيال لا أهل عندي ولا بلد، يمي قري إيش دعوة عنه يا علي مطول مطول الغيب؟ ما تنجف زينب ويعدها نساوي. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله، انصر الإسلام والمسلمين، أذل النفاق والمنافقين، احفظ جماعة الحاضرين، اقضي ديوننا، المم شملنا، شاف مرضانا، موتانا ومن مات على الإيمان، إلى أرواح الجميع نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.